بسم الله الرحمن الرحيم الحق وما الحق وما أدراك ما كذب ثمود وعاد بالقارعة فأن فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة